50 languages. 59 59 في مكتب البريد på postkontoret. أين هو أقرب مكتب بريد؟ Hvor næraste postkontor? هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟ det langt til næraste postkontor? أين هو أقرب صندوق بريد؟ Hvor næraste postkasse? أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية. Jeg treng et par frimerke. لبطاقة ورسالة. Til et kort og et brev. كم رسم البريد إلى أمريكا؟ Hva portoen til أمريكا؟ كم يزن الطرد؟ Hvor tung pakka? أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ Kan jeg sende ho med luftpost? وكم يستغرق حتى يصل؟ Hvor lang tid tek det til ho kjem fram? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Hvor kan jeg ringe? أين هو أقرب كشك للهاتف؟ Hvor næraste telefonkiosk? هل لديك بطاقة هاتف؟ Har du telefonkort? هل لديك دليل الهاتف؟ Har du en telefonkatalog? هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟ Vet du landkoden til Østerrike? لحظة، سأبحث عنه. Vent litt, så skal jeg sjekke. الخط مشغول باستمرار. Linja alltid opptaken. ما هو الرقم الذي اتصلت به؟ Hva nummer har du ringt? عليك أن تتصل أولاً بالرقم صفر. Du må taste null først.